السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا وإياكم في حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص والتمكين في العلوم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الشيخ الصاوي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبكم: وصلنا عند قول سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في تفسير أوائل سورة التكوير. قال سيدنا كعب: ست آيات من قبل يوم القيامة. الآيات في سورة التكوير، وإذا الشمس كورت وما بعدها، 16 آية. الستة الأولى يقول أبي رضي الله تعالى عنه، الستة الأولى هي قبل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم ذهب ضوء الشمس وبدأت النجوم، وبدت النجوم يعني ظهرت، فتحيروا ودهشوا. يذهب ضوء الشمس والناس في أسواقهم، هذا من علامات قيام الساعة، ثم تظهر النجوم فتتحير الناس وتدهش، فتحيروا ودهشوا. فبينما هم كذلك في حيرة ودهشة، إذا وقعت الجبال على وجهها أو على وجه الأرض، فتحركت واضطربت الأرض فصارت هباء منثورا الجبال. ففزع الإنس إلى الجن والجن إلى الإنس، ارتعبوا وخافوا واضطربوا اضطرابا شديدا. واختلطت الدواب والوحوش والهوام والطير تختلط فيما بينها، لا تدري إلى أي جهة تذهب من شدة الهول والفزع. وماج بعضها في بعض، يعني تداخل بعضها في بعض، الجن بالإنس والهوام بالحيوانات وبسباع الطير وسباع البر، كلها تهيم وتموج في بعضها البعض. فذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. هذا قول الله تبارك وتعالى، معناه أنها تضطرب في بعضها وتموج في بعضها موجا. ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيك بالخبر. الإنس قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر، ما الذي جرى، ولماذا ذهبت السماء وذهب نور الشمس وظهرت النجوم. فانطلقوا إلى البحار، يعني انطلقت الجن إلى البحار ليسألوا عن الخبر ويعلموا الإنس به. فإذا نار تتأجج، فإذا البحار يعني كلها نار تتأجج. فبينما هم كذلك، يعني يرون البحار تتأجج وهم في حالة موج، يعني البشر في حالة موج واختلاط في ما بينهم، والجن كذلك، والهوام والسباع والطير وكل شيء، انصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى، اللهم احفظنا يا رب العالمين، وإلى السماء السابعة العليا، يعني تنشق الأرض إلى الأرض السابعة والسماء إلى السماء السابعة. فبينما هم كذلك، إذا جاءتهم أو إذ جاءتهم ريح فأماتتهم، تميت كل شيء، تأتي ريح تميت كل شيء. ويجوز أن يكون في النفخة الثانية هذا المعنى. ويقال في تعطيل العشار: يحتمل أن يكون كناية عن شدة الهول، الفزع، الخوف. وإذا العشار عطلت ربما يكون من باب الكناية، يعني من شدة الخوف تتعطل كل الدنيا بما فيها العشار التي هي أنفس أموال العرب آنذاك يعني عند نزول القرآن عليهم. نعم، حتى لا يلتفت الشخص إلى أنفس أمواله. يعني هذا دليل على الخوف والفزع، حتى أنفس أمواله لا يلتفت إليها. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من السوء ومن الشر ومن الفزع ومن الخوف. نعم، أحيانا عندما تحدث الزلازل والعياذ بالله، الإنسان من شدة الخوف والفزع لا يدرك تصرفاته. ومرة من المرات حدث زلزال، فكانت امرأة تنام أمام وليدها أو ابنتها ومعها دمية لعبة، فلما حدث الزلزال أمسكت المرأة اللعبة وظنتها أنها ابنتها، ونزلت بها إلى الشارع خوفا على نفسها وعلى ابنتها من الزلزال. فلما وصلت إلى الطريق نظرت في يدها، فإذا في يدها دمية لعبة دون أن تشعر، وابنتها ما زالت في البيت مكان الزلزال. نعوذ بالله ونعيذ المسلمين أجمعين من الخوف والفزع والهلع. اللهم تب علينا، اللهم إنا ضعاف فقوي بقوتك ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا ولا ترينا بأسا ولا مصيبة ولا بلاء ولا محنة يا رب العالمين. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. قال حتى لا يلتفت الشخص إلى أنفس أمواله أو تبعث معطلة بلا راع، يعني تلك العشار النوق الحوامل التي هي أنفس أموال العرب، تبعث يعني يأخذها الله من الدنيا إلى الآخرة بلا راع، ليس معها صاحب ولا يلتفت لها صاحبها، لأن البهائم تحشر للقصاص من بعضها البعض. نعم، يعني حتى البهائم، حتى العشار التي هي أنفس أموال العرب سوف تبعث يوم القيامة، تمات يعني يميتها الله بتلك الريح التي تميت كل شيء، ثم يبعثها من جديد، يبعث تلك النوق تلك العشار إليه جل جلاله، فيقتص لبعضها من بعض. كل حيوان كان مظلوما سيؤخذ حقه، وكل حيوان كان ظالما سيؤخذ الحق منه. وأما الست الباقية، تتمة الآيات 12، فتحصل بالنفخة الثانية اتفاقا، يعني اتفق العلماء أن تلك الستة الأخيرة تحدث بالنفخة الثانية، أما الستة الأولى فقد اختلفوا هل تحدث بالنفخة الأولى أم في النفخة الثانية. أقوال، قوله قرنت بأجسادها أي ردت الأرواح إلى أجسادها، يعني عند البعث الله عز وجل يخرج الكائنات من الأرض فتعود كما كانت أجسادا قبل موتها، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى الأرواح إلى تلك الأجساد فتدخلها مرة ثانية، فيبعث الإنسان جسدا وروحا، يخرج من الدنيا جسدا وروحا للعرض على الله، نعوذ بالله من غضبه وعقابه وعذابه. فالتزويج على هذا، تزويج النفوس، وإذا النفوس زوجت، التزويج على هذا جعل الشيء زوجا، يعني وإذا النفوس زوجت يعني اقترنت أجسادها بأرواحها، هذا معنى زوجت، ليس معنى الزواج الذي نعرفه رجعت كل أنثى إلى زوجها، والله تعالى أعلم. يعني زوجت النفوس بمن الأرواح، يعني التقت كل نفس كل جسد بروحها. وقيل قرن كل امرئ بشيعته، يعني بجماعته، وإذا النفوس زوجت يعني اقترنت كل نفس بجماعتها. فاليهودي يضم لليهود، هذا من تفسير معنى قوله تبارك وتعالى وإذا النفوس زوجت، اليهودي يضم إلى اليهود، والنصراني للنصارى، يؤخذ النصراني من قبره فيضاف إلى مجموع النصارى فيبعثون معا، واليهودي إلى اليهود فيبعثون معا، والمسلم إلى المسلمين فيبعثون معا، وهكذا. وقيل قول آخر: قرن الرجل الصالح بالرجل الصالح في الجنة، يعني يذهبان معا، كل رجلين صالحين يذهبان معا، والرجل السوء بالرجل السوء في النار، والعياذ بالله من النار، اللهم لا تشفي خلقنا بالنار. وقيل قول آخر: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين. وإذا النفوس زوجت، يعني نفوس المؤمنين زوجت بالحور العين. وقرنت الكفار بالشياطين، وكذلك المنافقون قرنوا ببعضهم في النار. وفي الحقيقة كلام الإمام الصاوي رحمه الله يحصل كل ذلك، تقرن الأرواح بالأجساد، وتقرن كل روح بشيعتها يعني بجماعتها، فاليهودي باليهودي والنصراني بالنصارى والمسلم بالمسلم. وقيل يقرن الرجل الصالح بالصالح فيدخلان الجنة معا، والكافر بالكافر فيدخلان النار معا. وقيل يقرن المسلم يزوج بالحور العين في الجنة، ويكون الكافر والمنافق مقترنا بالشياطين في النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله يحصل كل ذلك. قوله الجارية المراد بها مطلق الأنثى، ليس فقط يعني صغيرة السن، كل أنثى. وقوله والحاجة أي الفقر، فكان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها، يعني أن يبقيها على قيد الحياة، أن يبقيها على قيد الحياة. عندنا كثير من الناس يفهمون معنى هذه الكلمة بالقرآن الكريم بخلاف المراد منها، كلمة الاستحياء نظنها من الحياء، يعني أن ينتهك حياءها، يستحيون. الله تبارك وتعالى يقول عن قوم فرعون ويستحيون نساءهم، ليس المراد هنا من باب انتهاك الحياء، لا، إنما المراد هنا ابقاء الأنثى على قيد الحياة وقتل الذكور. كان فرعون يستحيي الإناث في قوم موسى، يعني يبقيهن أحياء ويقتل الشباب خوفا من أن يخرج منهم أحد ينازعه الحكمة. وقد خرج موسى عليه السلام وربي في بيت فرعون. نعم، الله الله الله الله، يعني الجارية المراد بها مطلق الأنثى، يعني ليس الموؤودة، الموؤودة وإذا الموؤودة سئلت، يعني الجارية إذا سئلت، ليس المقصود فقط الموؤودة الصغيرة، كانوا يئدون حتى البنات الكبار. نعم، كانوا يئدون، ربما يمر معنا الآن، يئدون البنات التي أصبحت في السادسة من عمرها أو أكثر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، قال كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها، يعني أن يبقيها على قيد الحياة أو حية، ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل، يعني حتى لا يعرفها أحد أنها أنثى. نعم، ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإذا أراد قتلها تركها، لم يلبسها الجبة ولم يرسلها إلى الصحراء أو إلى البادية ترعى الإبل، حتى إذا كانت بنت 6 سنين يتركها لا يرسلها إلى البادية، ينتظر حتى يصبح عمر هذه الجارية الطفلة الصغيرة الجارية ليس بمعنى أنها ملك اليمين كما المتبادر إلى الذهن، كانوا يشترون الجواري. لا، في العربية الجارية هي الطفلة، يعني البنت، كل بنت تسمى جارية. نعم، يرسلها حتى إذا كانت بنت 6 سنين يقول لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها أو إحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، حفر لتلك البنت الضعيفة المسكينة بئرا حفرة في الصحراء، فيذهب بها إلى البئر، لعل المراد أذهب بها إلى أحمائها، يعني إلى أهله أو أهل أمها الله تعالى، أو إحمائها أو أحمائها، الإشارة إلى الصحراء أنها حامية والله أعلم. وقد حفر لها بئرا في الصحراء فيذهب بها إلى البئر فيقول لها، لتلك الجارية التي بلغت 6 أعوام فقط، فيقول لها انظري فيها، انظري إلى هذه البئر، فتنظر الفتاة في البئر ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي بالأرض، يعني حتى تصبح الأرض مستوية فلا يرى البئر الذي كان محفورا، وتصبح الفتاة تحت الأرض كلها والعياذ بالله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت الحامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس تلك الحفرة، يعني ولدت، فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة والعياذ بالله تعالى، وإذا ولدت ولدا أبقته أخذته معها إلى بيتها. قوله تبكيتا لقائلها، يعني لماذا الله عز وجل يسأل الموؤودة، لماذا يسألها وإذا الموؤودة سئلت، لماذا تسأل؟ قال هذا تبكيت، توبيخ لمن قتلها والعياذ بالله من ذلك الفعل الشنيع، جواب عما يقال، تبكيتا لقائلها جواب عما يقال. ما معنى سؤال الموؤودة مع أن مقتضى الظاهر يعني ظاهر العبارة سؤال القاتل عن قتله إياها، يعني لما الله عز وجل يسأل الموؤودة وإذا الموؤودة سئلت، يعني يكون قاتلها والدها أمامها، فالسؤال ليس للمولودة بذاتها، إنما هو توبيخ وتقريع وتأنيب للوالد الذي قتلها، فأجاب بأن سؤالها هي لافتضاح القاتل وتبكيته، يعني ربما تنطق تلك الفتاة فتقول لقد قتلني أبي، ردمني أو ردم البئر علي، أو قتلتني أمي برمي في تلك الحفرة عند ولادتي، والعياذ بالله تبارك وتعالى من القتل ومن القتلة. ولا يلزم من السؤال تعذيب القاتل، يعني في الجاهلية كانوا من أهل الفترة، فالسؤال هنا ليس من أجل إنزال العذاب به، إلا إن علم بالإسلام العظيم حرمة ذلك الفعل وفعله، وقتها يسأل ويعاقب. أما إن كان فعل ذلك في الجاهلية قبل مجيء الإسلام فهم أهل الفترة، وأهل الفترة عندنا أهل السنة والجماعة ناجون بإذن الله تبارك وتعالى، أهل الفترة الذين مرت عليهم أيام لم يدركوا فيها الدين النصراني الحقيقي الذي كان على الحق، ولم يدركوا نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل الفترة عندنا ناجون إن شاء الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا لم يصل الرسول إلى أحد الناس، لم يدرك رسولا، عندنا أهل السنة والجماعة يكون بإذن الله تبارك وتعالى ناجيا ولا يعاقب ولا يدخل النار. أما عند غيرنا يقولون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول هو العقل ليس النبي، ويجب على الإنسان أن يستدل على وجود الله تعالى بالعقل من غير نبي. والله أعلم، والله أعلم أن الأصح هو مذهب أهل السنة والجماعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني نبيا حقيقيا. نعم. الله الله الله، لا إله إلا الله. قال ولا يلزم من السؤال تعذيب القاتل أو تعذيب القاتل، لأنه يقال إن كان القاتل من أهل الفترة فلا يعذب، وإنما يرضي الله المقتولة بإحسانه، يعني لا يعاقب والدها لأنه لا يعلم أن ذلك الفعل حرام، ولكن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة يسأل الموؤودة من قتلها أو فيما قتلت حتى يرضيها بإحسانه وفضله جل جلاله عن ما فعل بها. نعم. وأن وإن كان ممن بلغته الدعوة فهو آثم، وإن وليس أن، وإن كان ممن بلغته الدعوة فهو آثم إن بلغته رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم أو وصل إلى سمعه أن قتل البنت أو وأدها عندما تولد حرام وفعل ذلك فهو آثم قاتل والعياذ بالله. وعلى هذا، وعلى هذا أيها السادة، وعلى هذا الحكم في إجهاض المواليد التي تجاوزت 40 يوما، إذا بلغ الوليد في بطن أمه 40 يوما أو أكثر لا يجوز قتله، لا يجوز بعد 40 يوم، إياك أن تتجرأ على روح ولو كانت في بطن أمها. إذا أدرك الرجل أو الإنسان زوجته حاملا قبل بلوغ 40 يوما، قال الشافعية إسقاط هذا الجنين مكروه فقط، فقط كراهة. أما إذا بلغ الولد 40 يوما في بطن أمه يحرم قتله أو إجهاض المرأة به والعياذ بالله. نعم. فهو آثم يعذب على القتل إن لم يغفر الله له أو إن لم يغفر له الله تبارك وتعالى. قوله وقرئ بكسر التاء أي الثانية على أنها تاء المؤنثة المخاطبة. وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة، موؤودة كسر التاء الثانية، والفعل مبني للمفعول يعني للمجهول، وهذه القراءة شاذة يعني مما لا تصح الصلاة بها. عندنا القراءات 10 متواترة تصح الصلاة فيها، و4 شاذة لا تصح الصلاة فيها. وقرئ شذوذا أيضا ببناء السؤال للفاعل، يعني سأل وليس سئل. وإذا الموؤودة سألت، يعني الموؤودة الطفلة هي التي تسأل، لا الله عز وجل هو الذي يسألها، أن هي تسأل قاتلها لما قتلتني، هذا المعنى. وإذا الموؤودة سألت للفاعل قرئ شذوذا، يعني أيضا قراءة شاذة مخالفة للقراءات 10 المتواترة، مع قتلت أو قتلت بضم التاء للمتكلم، يعني تقول وإذا الموؤودة سألت، هي سألت لما قتلت، تسأل القاتل لما قتلتني المعنى. وهذه القراءة شاذة وبسكونها على التأنيث. وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت، على التأنيث. فالقراءات الشاذة 3. قوله صحف الأعمال أي فإنها تطوى عند الموت، كل إنسان بعد انتهاء عمره وأجله تطوى صحيفة أعماله وترفع إلى الله تبارك وتعالى ليوم العرض على الله. اللهم اجعل في صحائفنا ما تحب وترضى، واجعل لنا فيها ما نحب ونرضى يا رب العالمين. نعم. فإنها تطوى عند الموت وتنشر عند الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من غضب الله. قوله بالتخفيف والتشديد سبعيتان. نعم، صحف الأعمال طويلة، يعني قراءتان من السبعيات، من القراءات السبع المتواترة الأولى لا من العشرة. قوله فتحت وبسطت أي بعد أن كانت مطوية، تلك الكتب الصحف فتحت بعد أن كانت مطوية. قوله نزعت عن أماكنها أي أزيلت عنه، فالكشط يعني كشطت، الكشط القلع عن شدة التزلق، والقشط لغة فيه القلع عن شدة، الكشط يعني إزالة الشيء بقوة كبيرة. وبها قرئ شذوذا يعني قراءة شاذة من الأربعة التي هي بعد العشرة، فالسماء تنزع من أماكنها كما ينزع الغطاء عن الشيء، وقيل تطوى كما يطوى السجل، يعني بهذا الشكل تطوى السماء بهذا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني تكون السماء منبسطة مفتوحة بهذا الشكل وتغلق بهذا الشكل، لا بهذا الشكل كالسجل تغلق هكذا. الله، اللهم أحسن ختامنا وختام آبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قوله بالتخفيف والتشديد حتى هذه كشطت وكشطت، أي فهما سبعيتان يعني من القراءات السبعة المتواترة. قوله أججت أي أوقدت للكفار، النار أججت يعني أوقدت، اشتعلت، اضطربت، اضطرمت أو أظلمت للكفار. قوله قربت لأهلها ليدخلوها أي هيئت وأحضرت لهم وسهل طريقها، لا أنها تزول عن موضعها. نعم، لا أنها تزول عن موضعها، هي باقية ولكن تقترب من أهلها ليدخلوها. قوله أول السورة أي الواقعة في أولها، وقوله وما عطف عليها من هذه الظروف، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وكذا، وما عطف عليها أي وهي أحد عشرة، مع الأولى تصبح كلها اثنتي عشرة ظرفا مع المعطوفات. يعني قوله علمت، هذا جواب تلك الظروف أو الشروط، علمت نفس إن قلت، إن النفس نكرة في السياق الإثباتي وهي لا تعم، أجيب بجوابين. إن قلت هنا يعني إيراد أو اعتراض، إن قلت إن النفس في سياق الإثبات وهي لا تعم يعني لا تشمل كل شيء، أجيب بجوابين ردا على هذا الاعتراض. الأول أن العموم استفيد من قرينة المقام والسياق، يعني لا بعض النفوس، المعنى يفهم من الآيات أن كل النفوس ستعلم ذلك، ليس نفسا واحدة، كل النفوس ستعلم. علمت نفس يعني كل نفس. نعم. والثاني، الجواب الثاني الذي يدل على أنها عامة تعم كل النفوس، أن وقوعها في سياق الشرط كوقوعها في سياق النفي فتعم. عندنا قاعدة تقول النكرة في سياق النفي تعم، قال وكذلك في الشروط، عندما تكون في سياق الشروط تكون عامة النكرة فتعم أيضا. ومعنى العلم يعني ما معنى علمت نفس، ومعنى العلم بما أحضرته يعني بما شاهدته، أنها تشاهد أعمالها مكتوبة في الصحف، هذا معنى علمت نفس ما أحضرت، يعني رأت كل نفس ما عملته مكتوبا في تلك الصحف فصار عندها علم يقيني ضروري بما أحضرت، يعني بما فعلت، ولا يستطيع أحد في ذلك الموقف أن ينكر شيئا من أفعاله. اللهم أحسن ختامنا وختام آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن تبقوا في عنايته وحمايته. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.